من يعني وإذا كان حديثنا عن الموصول وقد ذكر ابن هشام نوعين للموصول، تناولنا الموصول الحرفي خلال أن وأن وما ولو وكي، وأضاف ابن هشام الذي في قوله تعالى وخطتم الذي خاضوا. الحرف المصدري ليس له محل من الإعراب، أما المحل الإعرابي له وللفعل بعده. مثلا وأن تصوموا خير لكم، نقول أن حرف مصدري ونصب، تصوموا مضارع منصوب، المصدر المعول مبتدأ. واضح؟ هنا ماذا نعني بالمصدر الأول بكامله؟ كفضله المصدر كامله كامله المصدر في محل جر بحسب جر خوضهم أساسها الذي خاضوا. واضح؟ هذه الفائدة الأولى، إذا الحرف المصدري ليس له محل من الإعراب. الفائدة الثانية، الحرف المصدري لا يحتاج إلى عائد. الحرف المصدري لا يحتاج إلى عائد، يعني لا يحتاج إلى ضمير يعود إليه. أما الاسم الموصول فيحتاج إلى ضمير عائد ويكون له محل من الإعراب. هذا البحث أيها الأكارم في كتابنا بعض الأشياء توجه للطالب المخطب، لطالب الشريعة، لأمس الحاجة إلى الفائدة التي توصله إلى فهم آية قرآنية. ابن هشام سيغوص في بعض جزئيات هذا البحث ليبين لنا التعليلات النحوية التي فيها خلاف بين هذا العالي وبين هذا العالي. هذا الخلاف لا يجدي نفعا لطالب الشريعة. طالب النحو نقول غوص عليك توسع كذا كذا حتى تستنبط كيف فهم علماء النحو كلام العرب، كيف حللوه، ما أسرار التعليلات عندهم. تمام؟ لذلك هذا الدرس بإمكان المدرس أن ينهي هذا البحث في ساعتين كل البحث، وبإمكانه أن يتوسع ويمضي شهرا واحدا في دراسته، وبإمكانه أن يبقى شهرين مبعيدة مبعيدة أبدا. لماذا؟ لدينا عالم اسمه أبو حيان الأندلسي، تسمعوه يا جماعة، صاحب التفسير بحر المحيطين، أبو حيان الأندلسي له كتاب سماه التذهيل والتفنيد. التذهيل التذهيل والتفنيد. ما معنى التذهيل عندكم؟ تعتم معنى غير التعقيم، التعقيم الطوري تطوير هذا المصطلح. أي في تعقيب هذا المصطلح له دوره في علم البلاغة. مصطلح التلبيس له دوره، قد نقول نحن تعقيب التسمية. لا، مثال بسيط، عندنا مثلا احتفال معين، في هذا الاحتفال المعين قام خطيب من الخطباء ألقى كلمة على الجمهور، وطلبوا من خطيب آخر أن يلقي كلمة أخرى. الخطيب الآخر من أدبه ومن احترامه وتقديره للخطيب الأول سيقول ما تفضل به الخطيب الأول كلام شاف وواف، إلا أني أريد أن أزيل على كلامه بفائدة ما، لعل الخطيب الآخر وجد من خلال كلام الخطيب الأول أن مسألة معينة تحتاج إلى توضيح، مسألة أخرى تحتاج إلى استدراك، مسألة ثالثة الجمهور غفل عنها أو وجد فيها صعوبة ما. فقام الخطيب الثاني وأجرى كلمة التذليل، الكلام الأول كما قلت لكم فيه ما فيه غني مفهوم، ولكن رسخه من رسخه الخطيب الآخر من خلال توكيد، نعم، من خلال إضافة، من خلال شرح لفكرة معينة. في القرآن الكريم تمثيل واسعة تقول على البلاغة، وهذه الجملة جملة استثنائية جاءت تذليلا للكلام. كلام رائع، مثلا الحديث عن الكفار، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. جملة وهل نجازي إلا الكفور، الجملة الأولى مفهوم منها هذه الجملة، ولكن جاءت وهل نجازي توكيدا وتذهيلا وتقريرا للكلام. أسمع إيش نعم، ألف كتابا يسمى التذهيل والتذهيل، شرح فيه كتاب التذهيل لابن مالك. كتاب التذهيل من أروع كتب النحو. شرح كتاب التذهيل التسجيل لابن مالك، هذا الكتاب يقول الثاني بمجلد واحد، صاغه ابن مالك صياغة تفوق صياغة الجوهر، أغنى من الذهب. صنعته صنعة ابن مالك هذا الكتاب النحوي أغلى من صنعة الذهب، ولا نستطيع الذي يقرأ هذا الكتاب لا نستطيع أن نحذف كلمة من سطر ابن مالك. نحن العبقرية لا نستطيع أن نحذف كلمة من المثل. العلماء قالوا هذا الكتاب مادة خام. ما معنى مادة خام؟ مادة دسمة جدا، تمام، تحتاج إلى أن نستخرج منها كذا وكذا وكذا، تمام. ابن هشام شرح الكتاب، ابن عقيل شرح كتاب التسهيل، جاء أبو حيان في هذا الكتاب في درسنا، واسمه شوفوا درسنا، استغرق منه الكتاب الجزء الثالث أظن من الصفحة 5 للصفحة 180، درس 175 صفحة درس فقط موصول. هذا أدف إذا نجلسه معكم أكثر من سنة 175 صفحة، ما في جزئية من جزئيات النحو إلا أتى بها. لا نجد رأيا لعالم معاصر أو قديم معاصر لأبي حيان من علماء الأندلس، علماء المشارقة، جزئية معينة بالنحو إلا أتى بها في هذا الكتاب. موافي إذن الطالب الشريعة ماذا يأخذ من هذه التوسعة؟ يأخذ الضروري، هكذا أنا أعيش مع طالب الشريعة، يأخذ الضروري في هذا البحث. ما رأيكم؟ طبعا هذا الدرس فيه أمران، يعني مشوارنا مع ابن هشام مشوارنا فيه أمران. الأمر الأول يستعرض ابن هشام هذه الأسماء، هذا الاسم لما؟ لكذا. هذا أين مستعمل؟ هذا الاسم هل وجدناه في الشعر، في الآيات القرآنية، في قراءات قرآنية معينة؟ هذا المنحى الأول. المنحى الثاني سيتحدث عن هذا القسم، قال حين أقول اسم موصول أي وصل بكذا، وصل بكذا، كلمة وصل بكذا فماذا؟ أنا سأتحدث عن جملة اسمها جملة وصلة. هذه الجملة ما شروطها، ما أنواعها، ما ألبسها. واضح المشوار يا كريم؟ أن هذا عرض مجمل أتحدث بعدها عليها. بعد أن أنهى الآية الكريمة قال والإسمي ضرباني، أي الموصول الاسم ضربان، ضربان أي نوعان، نص ومشترك. حين أقول نص أي أن هذا الاسم يوجه نحو معين، نص في معناه يوجه نحو معين، مفرد أو مثنى أو مؤنث أو جمع. أما المشترك فهو كلمة من وما، قد يوجه إلى مفرد وقد يوجه إلى مثنى وقد يوجه إلى جمع وقد يوجه إلى مؤنث. كلمة من وما هذا مشترك. فالنص ثمانية. من يقرأ أيها الأكارم؟ من يتطوع؟ قطع. النص ثمانية منها للمفرد المذكر الذي للعالم وغيره، نحو الحمد لله الذي صدقنا وعده، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لحظة أيها الأكارم، الاستعمال الدقيق لابن هشام لكلمة العالم، نحن نقول الذي اسم موصول يطلق على العاقل، صحيح أم لا؟ هذا المعهود عندنا تقريبا. يا ترى لماذا استعمل ابن هشام للعالم؟ أحسن. إذا لاحظوا، نحن بحاجة إلى الأدب حتى في مصطلحات النحو، توافقونني أم لا؟ نحن بحاجة إلى الأدب حتى في استعمال النحو، في استعمال عبارات النحويين. في دروس سابقة قلت لكم عالم التصوف لا يرضى مني أن أقول الله لفظ الجلالة، لا يرضاها، تقول اسم الجلالة. ذلك ابن عقيل في شرحه مرة واحدة أو مرتين أعرب، يعني أعرب إعراب تفصيلي كما نعرف نحن، جاءته كلمة الله فقال والاسم الجليل فاعل. نحن شو تعودنا؟ بدنا أدب ولا لا؟ صح أم لا؟ تقولون أخي هيك تعلمنا. طب ماشي، ما في فرق بين دراسة ثانوية ودراسة جامعية؟ في فرق بين دراسة صناعية ودراسة فيها تذوق لأدب القرآن ونحو القرآن، صح أم لا؟ لذلك هنا الاستعمال الرائع للعالم، نقول نحن الحمد لله الذي هدانا لهذا، استعملنا كلمة الذي بمن؟ باسم الجلالة. فهل نقول اسم الجلالة عاقل؟ إذا المثال أول أو الشاهد أول الحمد لله الذي صدقنا وعده، الشاهد الثاني هذا يومكم الذي، ما إعراب الذي؟ صفة، والذي الأولى أيضا صفة. تابع. وللمفرد المؤنث التي للعاقلة وغيرها، نحو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. في هذين الشاهدين كلمة التي، وتعرفون سبب نزول الآية سورة المجادلة، تمام؟ أطلقت على العاقل أم لا؟ نعم. الآن القبلة، القبلة هل نقول عنها عاقل؟ غير عاقل، استعملنا معها اسم موصول. تابع. ولتسميتهما اللذان واللتان رفعا، واللذين واللتين جرا ونصبا. في القرآن نقول واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. واللذان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف، نقول ربنا أرنا اللذين أضلانا، أرنا اللذين مفعول به منصوب، مهين على اسم موصول في محل نصبه به علامة نصبه اليوم. نعم. الآن تجاوز عددا من الأسطر، هذه الأسطر فيها حديث عن التعليل، تعليل نحوي نحن في غنى عنه. قرئ آخر سطر، قرئ في السبع ربنا، لأنه قد قرئ في السبع. نعم. ربنا أرنا اللذين، شدد، ربنا أرنا اللذين. أيوة. هنا استعمل ابن هشام قراءة قرآنية أو بيّن لنا قراءة قرآنية، هذه القراءة قرأ ابن كثير قارئ مكي وتوفى سنة 120، ابن كثير قارئ مكي قرأها بتشديد النون، مثلا بحالة الرفع واللذان نون مشددة. يا ترى إذا قلت لكم ما أسرار التشديد؟ لماذا شدد يا ترى؟ وهذا التشديد من اختصاص قبيلة تميم وقيس، قبيلة تميم العريقة وقيس المشهورة أيضا ينطقون بالاسم الموصول مشددا. فوفق هذه اللغة جاءت قراءة ابن كثير. ما أسرار التشديد؟ في ضابط معين؟ في ضابط؟ يقول عالم النحو كلمة الذي في حالة التثنية نحتاج إلى إضافة ألف ونون، كيف ننطق الكلمة كما هي؟ لا أصلها الذي، الذي يعني صح لا؟ هيك الأصل، الذي يعني هيك الأصل. هل نطق العربي بهذه الكلمة؟ ماذا فعل؟ حدث الياء، كل حدث يحتاج إلى تعويض. أحسنتم، جاء التجديد من خلال التعويض. الدرس الماضي قلت لكم عند العرب يجرح ويداوي، ما هي؟ عالم اللغة يحذف ويعوض. تمام. إذا قرأ في الصلاة ربنا أرنا اللذين، وأيضا إحدى ابنتي هاتين، إني أريد أن أنصحك إحدى، إحدى مفعول به، ابنتي مضاف إليه مجرى عن جريليا، هاتين صفة مهين ومواد هاتين، هذه ابن هشام الطالب الذكي منا، تبيه الطالب الذكي منا سيسأل ابن هشام سؤالا هنا. ماذا سنسأل ابن هشام هنا؟ سنسأل ابن هشام سؤالا. تفضل. أحسن، نقول لابن هشام درسك أنت الموصول، تمام، وأتيت لنا شاهد عن الموصول وشاهد عن اسم الإشارة. يقول لنا ابن هشام التثنية هنا وهنا واحدة، يعني قضاء التميم وقضاء القيس تسدد في أسماء الإشارة بصيغة التثنية وتسدد أسماء الموصول، صحيح أم لا؟ درست اسم الموصول واسم الإشارة، كان من الأولى ابن هشام أن يعطينا، تمام، الآية هنا في المجال السابق ذكرها هنا قياسا واحدا. قال إحدى ابنتي هاتين، هاتين هنا اسم إشارة صفة أيها الأبناء. أيضا قرئ واللذان يأتيانها منكم، ماذا نعرف واللذان؟ أحسن، مرفوع من رفعه الألف، ويأتيانها جملة، ما يعربها جملة، صلة الموضوع. نسجل عنكم بالآيات، ما أين الخبر؟ أين الخبر؟ أحسن، ما دور الفاء؟ لا، ما دور الفاء؟ لا بعيدة، قالوا لي خبر. أحسن، رابطة للشرط. أين الشرط؟ أين مقدرات كلمة الذي؟ اسم موصول، هذا الاسم الموصول، احفظوها للفكرة ستمر معنا ببحث المبتدا. هذا الاسم الموصول اشرب، تبقوا إلى هذا المصطلح، اشرب معنى الشرط. الذي اسم موصول لكن اشرب يعني ضم إليه، هذا معنى اشرب، ضم إليه معنى الشرط. والشرط ألا يحتاج إلى الفاء؟ خذوا هذه الفكرة، سأسألكم عنها في بحث المبتدا أحيانا المولى. فذانك برهانان، أيضا قرئ بالتشديد فذانك برهانان، فذانك برهانان مبتدا وخبر مهم، عرفتوه ولا لا؟ كنت ظلوا مقصرين لآخر السنة معي؟ يعني أنا سررت بأحد الشباب أعرب إعرابا كاملا وسألني عن أمور تفصيلية رائعة جدا، معناها في خير في اجتهاد، نسأل أهل العلم، يسأل يعود إلى كتب الإعراب، هنا مسألة مشكلة يسأل ما توجيهها، هذا أرجع، هذا صعب، هذا أين نجده؟ ما حد تشتغلوا هاي؟ نسألوا لازم تشتغلوا. سنتجاوز نعم. أقرب التقوى. تجدين الآية بدا كلام طويل. ابن هشام ذكر هذه الآية. فعل وترك بنون الإناث إلا أن يعفونا. يعفونا مثل يدرسنا. مثل تماما. يدرسنا مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوي. صح أم لا؟ ونون النسوي فاعل. الآن هذا الفعل بكامله في محل نصب. هل أثر النصب فيه؟ في اللفظ ما أثر. إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نقول أن حرف ناصب، حرف مصدر ناصب. يعفونا هذا في الإعراب مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. مثل إلا أن يدرسنا. أو يعفو. تمام؟ ثالث عادية. يعفو معطوف على إيه؟ على الفعل يعفو. تجاوزنا أربعة أسطر. ولجمع مذكر كثيرا. ولجمع مذكر كثيرا ولغيره قليلا الألي مقصورا. آه. نحن. زميلنا سينبهنا إلى فائدة. قرأها الألي. ما رأيكم؟ معك حق. ها. فعجل هذه الفائدة. فائدة رائعة جدا. نحن لا نتعلم إلا من أخطائنا. القدامى أيها الأكارم، طبعا علماؤنا قدامى في اللغة في النحو، إذا جاءتهم كلمة هذه الكلمة تحتمل وجوها من القراءة، وخاصة كما تعلمون في القديم ما عندنا الضبط في التشكيل ولا التنقيط. يأتينا عالم اللغة إذا وجد كلمة فيها لبس، حين أقول لبس يعني قد أقرأها بهذا الجانب، أنت تقرأها بجانب آخر، صحيح أم لا؟ هذا يقول لنا، وخاصة في الكلمات التي فيها الهمز، كلمات التي فيها همزة، يقول لنا استبدل، استبدل بالهمزة عينا، استبدل بالهمزة عينا. ذلك هنا يقول لي عالم اللغة ولجمع المذكر كثيرا ولغيره قليلا الأولى بوزن العلا. ما رأيكم؟ شو استبدلنا؟ استبدلنا بالهمزة العين العلا. العلا واضحة للجميع وصوتها واضح للجميع، أما كلمة الأولى قد أقرأها الأولي، صح أم لا؟ ما قريتها؟ صح أم لا؟ نقول الأولى بوزن العلا. العلا سهلة. تمام؟ ما عندنا العلي. لا. ها؟ تمام تمام. الآن كلمة الأولي سأستعملها في مجال آخر والحق بجمع المذكر الثالث. من أجل هذا اللبس أعطانا الصوت اللغوي العلا. عندنا أولو الألباب وأولي الألباب. كلمة أولو درسناها سابقا ملحقة بجمع المذكر الثالث. فأنا هنا درسي اسم موصول الأولى بوزن العلا. هذا القياس المضطرب. قال وقد نهي وقد يمد. ما معنى وقد يمد؟ الأولى. لا. مين بيعني؟ طيب الآن استحضروا بس. استحضروا درس اسم الإشارة. في اسماء الإشارة للجمع قبيلة الحجاز ماذا تقول؟ صحيح أولئي وهي لغة القرآن. طب الآن قبيلة قيس وتميم وربيعة يخسرون الآن بالعكس. فهموا علي يا أكارم لغة القرآن الكريم، هؤلاء ممدود أم لا؟ جيد، هذا قياس مضطرب. غيرهم الأولى اسم مقصود. الآن أمامي أنا اسم موصول، الاسم الموصول الأولى، هذا القياس المضطرب. هذا وقد، لماذا استعمل وقد؟ للتقليل. أحسنتم. لذلك إذا طلبتكم بالشواهد التي فيها كلمة الأولاء فهي نادرة، حاولوا أن تستخرجوا لنا بعض الشواهد التي فيها كلمة الأولاء. الأولاء ممدودة، نعم، والذين تابعين، اي نعم، ولجمع المذكر كثيرا كلمة الأولى. تمام. للمؤنث، يعني للمؤنث قليلا نستعمل كلمة الأولى. والذين بياء مطلقة، ما معنى مطلقة؟ الذين قال والذين بالياء مطلقا، احسنت، مطلقا يعني بالرفع والنصب والجر، وهي لغة القرآن. هل جاء في القرآن كلمة الذون؟ لا، ما جاءت الا الذين. وقد يقال بالواو رفعا، وهو لغة هذيل، أو عقيل. نعم. ما شاهدهم؟ قال نحن الذون صبحوا الصباح. ولجمع المؤنث، هذا البيت كريم، البيت يدل على استراتيجية الحرب عند العرب. شاهد قديم عند عالم النحو في افتخار، نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا. نحن اللذون، أتى بكلمة اللذون بالواو، يعني كأنها ملحقة بجمع المذكر الثاني. نحن اللذون صبحوا الصباح، متى؟ يوم النخيل. يوم النخيل يوم أيام العرب. يوم النخيل غارة ملحاحا، هذا يدل على استراتيجية عند العرب في أنهم يختارون ساعات الإغارة صباحا. وقد عبر البيان القرآني بسورة عاديات، والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، إلى هذه العادي. هذا أنسب أوقات الإغارة والحرب، متى؟ صباحا. ولجمع المؤنث اللاتي واللائي، نعم، وقد تحذف ياؤهما. كيف يصير النطق؟ لا. اللاتي بدون إشباع، بدون إشباع، وقد تحذف ياؤهما. نكتفي بهذا القدر ونتابع إن شاء الله. وقد يتقارب. شكرا لكم أيها الأخوة.